يقول إن المرأة إذا أتاها الحيض برمضان فإنها لا تصوم كما هو معروف، ولكنها تقضيه ولها أجر الصيام، لكنه ليس كأجر الصائم في رمضان. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة إنها ناقصة دين. قالوا وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك نقصانا في دينها، إلا أنه نقصان لا تلام عليه، لأنها إنما أفطرت بأمر الله، فهي من هذه الناحية أي من ناحية طاعة الله عز وجل مأجورة. وأما أخذ الحبوب من أجل أن لا تنزل العادة فهذا غلط، لأن الحيض دم طبيعي كتبه الله على بنات آدم، وحبسه بلا شك سيكون ضارا لأنه إخراج للجسد عن طبيعته. ثم إنه بلغني من الأطباء الثقات أن فيه مضار كثيرة كتبوا إلي بها، وعليه فإننا ننهى المرأة أن تأخذ هذه الحبوب من أجل أن تصوم في رمضان. والحمد لله هذا شيء كتبه الله على بنت آدم. تقول آخر وقت لصلاة الضحى متى يا فضيلة الشيخ؟ آخر وقت لصلاة الضحى نعم قبل الزوال بعشر دقائق. قبل الزوال بعشر دقائق، حفظكم الله وسدد خطاكم. شكرا للأخت السائلة. ألو. تفضل. عليكم السلام، بس لو سمحت ترفع صوتك، معك الشيخ على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. في شيخ عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، هل من السنة لبس الخاتم المنقوش عليه الاسم؟ لا، ليس من السنة لكنه من المباح. ما يكون إلا إنسان له معاملات مع الناس تحتاج إلى إثبات. سؤال ثاني، شيء شاب حافظ القرآن. نعم. شاب حافظ القرآن لا يحسن قراءة الكتب والأحاديث، فيرفع المنصوب ويجر المرفوع، وهو متألم بذلك ويريد تصحيح قراءته، فكيف ذلك؟ يتعلم النحو ويتمرن على تطبيقه في كلامه. طيب يا شيخ، هل يشترط في دعاء النوازل في الفروض إذن ولي الأمر؟ يعني القنوت؟ أي أي نعم، لابد من أن يأذن ولي الأمر بهذا، لأن المسألة موكولة إليه. ولهذا لم يقنت أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزلت النازلة، فلم يرد أن المساجد الأخرى قنتوا. ولهذا قال الفقهاء فقهاء الحنابلة إن الذي يقنط في النوازل هو الإمام الأعظم، وعللوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالقنوت ولم يقنط سواه، وبأن المسؤول عن الأمة الإسلامية هو الإمام لا كل واحد. ولهذا نرى أنه لا ينفرد أحد بالقنوت في مسجده إلا بموافقة ولاة الأمور حتى لا يحصل الفوضى وتذبذب العوام، وأن يقولوا فلان عنده غير على الإسلام والمسلمين، يعنون الذي قنت، وفلان لا غيرة عنده، فيحصل بذلك سد

ممكن لو سمحت أسأل السؤال الأول؟ تستفسر عن الآية الكريمة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية خبر من الله عز وجل مؤكد بألا وإن، ومعناها أن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. ولكن من هم أولياء الله؟ بينهم الله عز وجل في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس كل من يدعى أنه ولي يكون وليا، بل يدعي أنه من أولياء الله وهو من أعداء الله. الميزان ما ذكره الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. سؤال ثاني. نعم، تقول الأخت كيف تتنزل السكينة على المؤمنين وما معنى السكينة يا شيخ؟ السكينة مأخوذة من السكون، وهو اطمئنان القلب وراحة القلب وسعادة القلب، ينزلها الله عز وجل في قلب المؤمن حتى يكون مطمئنا راضيا منشرح الصدر دائما. تقول هل هي على كل المؤمنين أم هي خاصة لفئة معينة يا شيخ؟ قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. جزاكم الله خير وأنتم كذلك. تفضل. شكرا للأخت السائلة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، فضيلة الشيخ، تذكر الأخت السائلة بأنها تعاهدت هي وصديقتها ألا تفشي أي واحدة منها سر الأخرى، فقالت أعاهد الله ثم أعاهدك ألا أفشي هذا السر، ثم أخلفت الوعد أو أفشت هذا السر، ماذا يلزم هذه المرأة؟ يلزمها شيئان. نعم، الأول كفارة يمين لأنها عاهدت الله ولم تفي لله بما عهد، والثاني أن تستحل أختها وتقول إنها أفشت السر الفلاني وتطلب منها السماح. تسأل عن كفارة اليمين شيخ، ما هي؟ تطعم 10 مساكين، لكل مسكين كيلو رز ومعه شوي لحم. جزاكم الله خير. طيب سؤال ثاني. نعم، تقول تستفسر عن معنى حديث ما يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة يا شيخ. هذا في رجل خاص، رجل توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى الصلاة إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ثم دخل المسجد وصلى ما كتب له، ثم جلس ينتظر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. لو سمحت، وهذا لا يتعدى إلى غيره، بل من فعل هذه الأفعال فإنه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أما لو كان جالس في بيته ينتظر متى يؤذن، هذا ليس في صلاة، لكنه مأجور بلا شك. شكرا للأخت السائلة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال على الهاتف؟ نعم. ممكن أسأل الشيخ؟ ما هو السؤال؟ تقول الأخت ماذا عن الذين يصومون شيخ الست من شوال قبل القضاء؟ وتقول هل يجوز صيام القضاء وست من شوال معا؟ أما الأول الذين نعم. يصومون الست قبل القضاء فإنهم لا يحصل لهم أجر صيام الست، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. نعم، والذي عليه القضاء ما صام رمضان، صام بعضه. وأما بالنسبة للثاني، نعم، الذي فهمت أنها تريد أن تجعل أيام القضاء تجعلها قضاء وستة من شوال، نعم، هذه أيضا لا يحصل لها الثواب حتى تصوم رمضان كاملا ثم تصوم الست. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فعائشة لم تصم الست، إن عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تصوم الست قبل القضاء. جزاكم الله خير، شكرا للأخت السائلة. هناك نأخذ مكالمة معنا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. يا شيخ، انتشر بين الشباب في هذه الآونة ما يسمى بالأناشيد الإسلامية وبطريقة كثيرة جدا. تجد أحدهم بدل ما يردد القرآن يردد هذه الأناشيد، فما تقولون حفظكم الله؟ لا نقول فيها شيئا، لأنها كما قلت تنوعت، فبعضها صار يلحن كما تلحن الأغاني الماتنة، وبعضها تأتي بأصوات مغرية فاتنة، وبعضها يكون موضوعها غلطا وخطأ، إما بغلو في الدين أو غير ذلك. لهذا لا نستطيع أن نحكم عليها بحكم واحد لأنها مختلفة. وأما الاستغناء بشيء عن القرآن مهما كان هذا الشيء فهو غلط، غلط محض. فهل يريدون خيرا من كتاب الله؟ هل يمكن أن يوجد موعظة أبلغ من موعظة الكتاب والسنة؟ فعلى هؤلاء أن يراجعوا أمره. نعم، لو فرض أنهم يقرؤون القرآن والأحاديث ويتعظون بها، لكن أحيانا يجدون كسلا وخمولا يقرؤون قصائد مثلا أو يستمعون إليها ترقق القلب وتثير العزيمة، هذا لا بأس به. نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.